قال ابن الجوزي رحمه الله: الثرى فهو التراب الندي، والمفسرون يقولون أراد الثرى الذي تحت الأرض السابعة. قال: والمفسرون يقولون أراد الثرى الذي تحت الأرض السابعة. يحتاج إلى دليل. إيش العبارة؟ قال: والمفسرون يقولون أراد الثرى الذي تحت الأرض السابعة، يعني هذا لا دليل عليه. تراب الرطب الذي المثل الثاني شبه الثاني هل نعم رب السلامة وما تحت الثرى وش لفظ العموم نعم نعم ها نعم حتى الأبيض ها هذا شك لا شك شامل واسطة شامل سبع وغيره نعم كل شيء لهما في السماوات وما بينهما أولا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم نعم أحسن الله عليك. إنك بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المطهر المسمى طوى، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاة كليمه موسى لكفى. وأنا اخترتك. لا بس المطاف والمسامة النبي اصطفى على بعيد البعيد من الدابة. بعض الناس يظن انه ما يطف بالحلال. الصلاه اشرف ولو يصلى في نعله. نعم لكن يمكن المطاف مع الزحام تسحب قد تسحب قد تسبب في يعني سقوطها و... نعم او زل في قدميه نعم مع عسل من الزحام و... والرحاب كذا ولا الأصل ما ما فيش نعم نعم أنا أقل شيء لا في البرية برية في مكان استراحات مكان ليس فيه فرش أو في فرش ولا تتأثر لا بس صلي بالله عليه نعم نعم صلوا في دعائه أمر صلوا في دعائه أقل أحواله الاستحباب يعني تتأثر بعض الناس كذلك أيضا قد يكون في تنفيذ بعض الناس يكون رائحة وكذا لما كانت السادة المفروشة بخلاف ما كانت سابقا النبي قال أنه خامس يفتد دفنها لأنها تتحمل تراب حصبة نعم